وحشت وطن العالم اجمع وحده تسمح والعالميه وفشت تحشر تحلق وتطلع في زمان غير بنار وحيه والبوابل ترسل اربع في اربع ضرب صاروخ مثل ما الفعيه في مداها الف كيلو تقطع والله انها كلها ونخضع باب الحرب قدرنا قوية ما سوى من واحد الفرد نركع فيه قلب الحرب نبي سوية فنحذرها يا من نار ننفع راية النصر اليمن علي للسعود للمنايا تجبع نقطع من ضربها الحي نصبر حتى وفضل بيز حق كل ذهب وضوابط كله كل الأمريكان وسعود الأحمد حجر البغي يبتل من يسلم من هرب من برج علي وخلد مستحيل بجوعه المظلة قامت الخصم المانية مع التقاد فالكون مثل الحيل نام ينعق من سمع يا لعن شغلة ما يصح إلا الصحيح حل حتى تجاه من جزام أقوى الأدلة بالثلاث عشر مدلة مطلة يحرم أن نرجع لعيش المدلة مستغيث الله بالنص نوفق والله إن النص مضمون بالله خشت العالم اجمع وحدة تسمح والعالمية والفسد تحشر تحلق وتطلع في زمان غير بنار وحية والبوادل ترسل اربع في اربع ضرب صاروخ مثل ما الفعية في مداها الف كيلو مربع والله انها كلها سلم ونخضع باب الحرب قدرنا قوية ما سوى من واحد الفرد نركع فيه قلب الحرب نبي سوية فنحذرها يا من نار ننفع راية النصر اليمن علي للسعود للمنايا تجبع نقطع من ضربها الحرب نصبر حتى وفضل ميز حق كل ذهب وضوابط كله كل الأمريكان وسعود الأحمد حجر البغي يبتل من يسلم من هرب من برج علي وخلد مستحيل بجوعه المظلة قهوة الخصم المانية مع التقاد فالكون مثل الحيل من سمع يا لعن شغلة ما يصح إلا الصحيح حل حتى تجاه من جزال أقوى الأدلة بالثلاث عشر مدلة مطلق يحرم أن نرجع لعيش المدلة مستغيث الله بالنص والله إن